بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الديات. هذا الكتاب مبني على ما تقدم، لأنه يترتب على وجود الجناية، سواء كانت الجناية كبيرة وهي الجناية على النفس، أو كانت دونها وهي الجناية على ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج والكسور. فهذه أربعة أنواع تقع بها الجنايات كما تقدم معنا، وسيأتي مزيد التفصيل في هذا الباب. هذا الكتاب مبني على ما تقدم، فبعد أن بين لنا حقيقة قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، شرع في بيان ما يترتب على ذلك، وهو ضمان هذا الحق. فإن كان القتل عمدا أو الإتلاف عمدا وتنازل صاحب الحق عن القصاص، فحينئذ تجب الدية. ومن هنا الدية بعد وجود سببها وموجبها، وسببها وموجبها هو الجناية. فبعد أن بين ضوابط الجناية وحدودها وأنواعها، شرع رحمه الله في بيان الأثر المترتب عليها. يقول رحمه الله: كتاب الديات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بضمان الجناية على النفس وما دونها. الديات جمع دية، يقال ودى القاتل القتيل يديه دية إذا دفع المال لقاء إتلاف نفسه. وهذا في تعريف اللغة، لأن الغالب تكون الدية في الجناية عن النفس، وإلا في عرف الفقهاء فإن الديات تشمل الجناية على النفس وعلى ما دون النفس. أما في اصطلاح العلماء، فهو المال الذي يدفعه الجاني أو وليه إلى المجني عليه أو وليه. المال الذي يدفعه الجاني أو وليه، يدفعه الجاني مثل القاتل إذا قتل وتنازل أولياء المقتول، دفع الدية إلى أوليائه، لأن دية العمد تكون في مال القاتل. وأما بالنسبة لدفعها من ولي القاتل، كما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فدفع وليه، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ كما تقدم معنا، ولكن يجب فيه الضمان، فيدفع ولي هؤلاء الدية. وكما لو حصل حادث فمات شخصان وترتب على ذلك قتل كل منهما للآخر، فحينئذ ولي هذا يدفع للآخر، وعلى حسب الجناية أو على حسب وجود الأضرار، فحينئذ تكون من ولي الطرفين الجاني والمجني عليه. الدية مشروعة بكتاب الله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فنص سبحانه وتعالى على وجوب الدية، وكذلك قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خفف عنا، فجعل شريعتنا فيها العدل والعدول عن القصاص إلى الدية. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في بيان الدية. والحقيقة هذا مما بينته السنة، فالقرآن أجمل، فقال: فدية مسلمة إلى أهله، ثم جاءت السنة وبينت هذا الإجمال. ولذلك العلماء يذكرون هذا مثالا على بيان السنة لإجمال القرآن، فالله تعالى لما قال فدية مسلمة إلى أهله لم يبين ما هي الدية وما هي الأموال التي تدفع منها الدية، فجاءت السنة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون من الإبل وتكون من الذهب على أحد الوجهين، في حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الدية وأنواعها. وأما الفعل في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدية كما في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من الأنصار في قصة عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود حينما انطلق إلى خيبر لما أصابهم الجهد، فقتل عبد الله بن سهل، ففي آخر الحديث فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين حقنا للدماء ولأجل ألا يطل دمه. هذا يدل على مشروعية الدية في السنة، والأحاديث سنذكرها إن شاء الله، منها قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا، وفي لفظ ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، فقال 100 من الإبل. وفي حديث عن ابن حزم ودية النفس المؤمنة 100 من الإبل، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الدية مشروعة سواء كانت في النفس أو كانت في الأطراف والأعضاء والمنافع والشجاج والكسور، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب. الدية في الأصل تكون من الإبل، هذا أصلها، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث عمرو بن حزم، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة القسامة، فأعطى 100 من الإبل. الأصل في الديات الإبل، وعددها 100 بإجماع العلماء رحمهم الله. ثم غير الإبل للعلماء فيه وجهان، منهم من قال هناك أصول غير الإبل فجعلوا الذهب والفضة، هذا قول، فأصبحت الإبل والذهب والفضة. ثم اختلفوا هل الذهب والفضة لابد أن تكون مساوية للإبل أو لا، على وجهين، وهناك من زاد على هذه الثلاثة فقال الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم، فأصبحت الأصول 5، ومنهم من زاد الحلي الثياب الحلة الحلل وهي 200 حلة كما في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيح عنه. هذا بالنسبة لأصول الديات عموما. أما الإبل فهي الأصل، وفي الحقيقة القول بأنها هي الأصل بذاتها لا شك أنه أقوى الأقوال. وحينئذ المصنف رحمه الله ذكر الإبل والذهب والفضة، وهذا راجع إلى قصة عمر رضي الله عنه كما صح عنه بالسند الصحيح أنه لما غلت الإبل قدرها فجعل 1000 مثقال من الذهب أو 12، وجعل 1000 مثقال من الذهب اللي هو دينار أو 12,000 درهم من الفضة، فأصبحت 3. فائدة الخلاف إذا قلنا الإبل هي الأصل، فحينئذ ننظر إلى قيمة 100 بعير بالتفصيل الذي سنذكره سواء بلغت 1000 دينار أو نقصت عن 1000 دينار. هذا الوجه الأول الذي يرى أن الإبل هي الأصل. وأما الوجه الثاني الذي يرى الإبل والذهب والفضة فيقول إن هذه كلها أصول ولا يشترط تساويها، ويقع الخلاف بين القولين إذا أصبحت قيمة الإبل أكثر من 1000 دينار أو نقصت عن 1000 دينار. أيضا من فوائد الخلاف، فائدة الخلاف أنه لو كان عنده 100 من الإبل وعنده 1000 مثقال من الذهب وعنده 12,000 درهم وقال أنا أريد ولي القاتل قال أنا أريد أو القاتل قال أريد أن أدفع الذهب، فقال أولياء المقتول نريد الإبل، فإن قلنا إن الإبل هي الأصل ألزمناه بأن يدفع الإبل، وإن قلنا إن الإبل ليست أصلا ليست هي وحدها الأصل فيسوغ أن يدفع له الألف سواء رضي أو لم يرضى. هذه من فوائد الخلاف هل الإبل أصل. وفي الحقيقة يقوى القول باعتبار الإبل أنها هي أصل الأصول، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، فغلظ الدية، والتغليظ لا يقع إلا في الإبل وحدها، ولذلك في الألف مثقال ما تستطيع أن تغلظ بزيادة على الألف مثقال، لكن 100 من الإبل جاءت على صفة معينة، وهذا من أقوى الأدلة، واختاره الإمام القدامى رحمه الله ومن المتأخرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله على الجميع. فالشاهد من هذا أن الإبل هي الأصل، وعلى هذا تقدر الإبل في كل زمان وينظر إلى قيمتها وهو عدلها من الذهب والفضة. بدأ المصنف رحمه الله بالألف مثقال. المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار، قيل ألف مثقال أو ألف دينار المعنى واحد. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك دنانير مضروبة من المسلمين، وإنما كانوا يتعاملون بدنانير الروم والفرس البيزنطيين والفرس، فكانت الدراهم لغيرهم. لما كان زمان عبد الملك بن مروان رحمه الله ضرب الدينار الإسلامي، ولما ضرب الدينار الإسلامي كان معادلا للدينار الموجود على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققون من المتأخرين بالاستقراء والتتبع والنظر في الآثار الموجودة في بعض المتاحف من الدنانير القديمة الإسلامية أن الدينار الإسلامي يعادل 2.25 غرام، فأصبح 1000 مثقال هي 1000 دينار وتعادل 2250 غراما من الذهب. إذا تأملت هذا في بعض الأحيان يعني تعادل قرابة 88,000 إذا كان قيمة الغرام 40 ريال غرام الذهب، فتعادل 88,000 إذا من الريال اللي هو الفضة، وهذا يختلف بحسب اختلاف غلاء الذهب ورخصة. أما بالنسبة لقوله 1000 دينار فالأصل في ذلك ما جاء في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل. هذا الحديث في آخره طبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه 100 من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذا الحديث في الحقيقة يعتبر أصل لكتاب الديات، وهذا الحديث ذكر الأئمة أنه تلقته الأمة بالقبول، وأن شهرته أغنت عن طلب إسناده. هذه مسألة بحثها العلماء في الأصول وفي مصطلح الحديث، أن هناك أحاديث أغنت شهرتها عن طلب أسانيدها، وأن الأمة تلقتها الكافة عن الكافة فعملوا بها. وتكلم على هذه المسألة الإمام الحافظ بن عبد البر حتى أشار إلى هذا الحديث أنه أغنت شهرته وعمل الأئمة عن تطلب إسناده لما عرف من شهرة هذا الكتاب عند أهل السير والتاريخ وثبوت أصله. وكذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى له بحث نفيس في أن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تغني شهرتها عن طلب أسانيدها، وأنه جرى العمل عند السلف والأئمة على العمل بهذه الأحاديث وعدم تكلف في ردها أو الطعن في أسانيدها. كذلك الإمام القيم أيضا أشار إليه في مواضع من كتبه، والحافظ بن حجر رحمه الله وغيرهم من الأئمة. هذا الحديث أصل لأنه ذكر دية النفس ودية الأعضاء، فقال صلوات الله وسلامه في الرجل الواحدة نصف الدية، هذا عضو من الأعضاء، وفي كل أسبوع عشر من الإبل. فالشاهد من هذا أنه ذكر دية النفس ودية الأعضاء ودية المنافع، وفي قلبه وقوله وفي الصلب الدية، لأن منفعة الصلب في النخاع الشوكي وتأثيره على أطراف الإنسان ومنافعه. ولذلك اعتبر العلماء هذا الحديث أصلا، وفيه التنبيه على أن الدية من الذهب 1000 دينار. بناء على هذا الحديث قالوا إن تقدير 1000 دينار جاء من السنة المرفوعة، وهذا يقوي قول من يقول إن الذهب يعتبر أصلا ويعتبر مع الإبل مضافا إليه. وأما بالنسبة للفضة فللعلماء فيها وجهان سنذكرهما عند ذكر المصنف لهما. فقد بين رحمه الله أن دية الحر المسلم، دية الحر خرج العبد والرقيق المملوك سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو مكاتبا، فهذا له حكم خاص سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله دية الحر المسلم. من باب التنبيه المصنف رحمه الله ابتدأ بدية الحر المسلم، ثم أتبعه بدية المرأة المسلمة، ثم أتبع ذلك بدية أهل الكتاب نساؤهم رجالهم ونساؤهم، ثم أتبع ذلك بدية المجوسي، ثم أتبع ذلك بدية العبد ومن بعضه حر وبعضه عبد رقيق مملوك، ثم أتبع ذلك بالجنين إذا اعتدي عليه فأسقطته أمه لجهاض. هذه إذا نظرت إليها الستة الأصول التي ذكرها رحمه الله تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أصل الدية، والقسم الثاني يعتبره العلماء النقص في الدية، فإما أن تكون الدية كاملة وإما أن تكون الدية ناقصة. فالمنقصات عند العلماء تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الأنوثة، كما في المرأة عقلها نصف عقل الرجل فديتها على النصف. ثانيا الكفر، كما في الكتاب أهل الكتاب ديتهم على النصف من المسلمين ونساؤهم على النصف من رجالهم. والمجوسي أيضا أنقصه كفره عن الدية الكاملة، وكذلك أيضا الرق. فالمملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت، فقد تكون دية العبد أكبر من الدية العادية، أن تكون قيمته أكبر من الدية. فالأصل يقتضي أن ندفع قيمة الرقيق سواء عادلت الدية أو زادت عليها أو نقصت عنها. الأمر الرابع من المنقصات كما يسميها العلماء والأئمة رحمهم الله الاجتنان، والاجتنان اللي هو الجنين، فالاعتداء على الجنين يوجب الضمان بغرة عبد أو وليدة، وهي نصف تعادل العشر من دية أمه، العشر من دية أمه 5 من الإبل، لأن أمه ديتها 50 من الإبل، وهي الوليدة تعادل 5 من الإبل، فأصبحت الوليدة أو الغرة أو العبد يعادل 5 من الإبل، وهذا ما يسميه العلماء بعشر قيمة أمه إذا كان مملوكا أو ديته إذا كانت حرة. هذا بالنسبة للديات التي سيذكرها. فابتدأ رحمه الله بالأصل فقال دية الحر فخرج المملوك، المسلم فخرج الكافر. الكافر إذا كان من أهل الكتاب له دية، وإن كان من غير أهل الكتاب فيه تفصيل. فبين رحمه الله أن دية الحر المسلم. قال رحمه الله دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب. 1000 مثقال من الذهب على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله أو 12,000 درهم، أو للتنويع 12,000 درهم من الفضة، وهذا نوع ثالث في الديات كما ذكرنا الإبل والذهب والفضة. 12,000 درهم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو مبني على أن صرف الدينار 12 درهما، والدينار يصرف بعشر الدراهم ويصرف باثني عشر. ومن هنا الحنفية رحمهم الله خالفوا، فقال الحنفية رحمهم الله يدفع عشرة آلاف درهم، وقال الجمهور يدفع اثني عشر ألف درهم. فالجمهور الحنفية رحمهم الله قالوا إن السنة حينما قلنا في الزكاة جعلنا صرف الدينار بعشر الدراهم، ولذلك النصاب عشرون مثقالا من الذهب أو مئتا درهم من الفضة، وهذا في الزكاة ونحن متفقون عليه، وفي كتاب أبي بكر الصديق في المئتي درهم، وحديث العشرين مثقال ثابت. وبناء على ذلك قالوا إن السنة بينت في الزكاة أن صرف الدينار يعادل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الدراهم، فهذا يقوي إذا كنتم تقولون إن عشرة أنه يدفع ألف دينار، فمعنى ذلك أنه يدفع عدلها عشرة آلاف درهم. رد الجمهور هذا من وجهين. الوجه الأول أنه أصح مرفوعا كما جاء عن عمر رضي الله عنه أثرا أنه قومها باثني عشر ألف درهم ولم يقومها بعشرة آلاف، ويقوى من جهة القياس، فإن الجمهور قالوا إن عمر رضي الله عنه جعل في الجزية على أهل الكتاب أن يدفع الغني ثمانية وأربعين، يدفع ثلاثة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما هذا الغني، والفقير يدفع اثني عشر درهما أو دينارا، والمتوسط يدفع أربعة وعشرين درهما أو ثلاثة دنانير. قالوا إن هذا أو دينارين، قالوا إن هذا عدل فيه عمر رضي الله عنه الدينار بثلاثة باثني عشر درهم الدينار الواحد، فأصبح هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور مما يسمى من قياس الشبه. وقياس الشبه عند علماء الأصول أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم، أن يتردد الفرع المختلف. نحن نختلف في الدية، هل نقدرها الصرف بعشر الدراهم أو باثني عشر درهما. فأصبح عندنا أصلان، الحنفية قاسوا على الزكاة فقالوا عشرة، والجمهور قاسوا على الجزية فقالوا اثني عشر، وهو أقوى، لأن الأصل في قياس الشبه أن يتردد بين فرعين، أن يتردد الفرع المختلف فيه اللي هو الديات بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأقواهما شبها. لو نظرنا هل نقدم قياس الزكاة أو نقدم قياس الجزية، وجدنا أن الزكاة حق في المحق في المال، ووجدنا أن الجزية على الرقبة لأنها ضمان للرقبة وبها يحفظ المسلمون الذمي ويقومون به، فصارت الجزية ألصق بالديات من الزكاة، ومن هنا ترجح مذهب الجمهور، إضافة إلى أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا والأثر صحيح عنه أنه جعل دية الحر المسلم اثني عشر ألف درهم، وبهذا يترجح مذهب الجمهور أنها اثني عشر ألف درهم. نعم. قال رحمه الله أو مئة من الإبل. أو مئة من الإبل، المئة من الإبل طبعا هذا من أحكام الجاهلية التي أقرها الإسلام، وعند العلماء رحمهم الله أحكام الجاهلية إما أن ينقضها الإسلام ويلغيها كما في المظالم والشركيات وغيرها مما فعلوا من الأمور التي أبطلها الإسلام، وإما أن يقرها على ما هي عليه كما في كثير من الأمور كالأنكحة في الأصل أقرها على ما هي عليه، وإما أن يغير فيها ويبدل فتارة تشبه ما كان عليه من وجه وتخالف ما كان عليه الجاهلية من وجه، فتبقي صالحها وتلغي. يعني مثلا أقر كان في الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وحلف الفضول فيه نصرا للمظلوم، كان في الجاهلية إكرام الضيف وإغاثة الملهوف، فجاء الإسلام وأقره، هذا مما أقره الإسلام. فهنا في الديات قيل إن المئة من الإبل، وهذا نص عليه بعض أئمة السلف رحمهم الله منهم الإمام الزهري وغيره وابن أبي ليلى من فقهاء السلف رحمهم الله أنه مما أقره الإسلام من أمور الجاهلية. والسبب في ذلك قيل إن أول من جعل الدية 100 من الإبل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النضر ابن كنانة وهو الذي تؤول إليه عشيرة قريش لأنه فوق العاشر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والجد العاشر يقال لمن ينتسب إليه عشيرة، وهذا الذي عنا قوله أنظر وأنذر عشيرتك الأقربين. فالمقصود من هذا أن عبد المطلب وهو الذي عليه طائفة من أهل العلم في قصته لما كان عنده كان بين قومه فعيرته امرأة أنه لا ولد له وأنه قليل الأولاد، وهذا في أول أمره، فنذر أنه إذا جاءه 10 من الولد أن يذبح 10 منهم، فرزق 10 وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عاشرهم عبد الله، فكان عاشرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاشرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تعلق به حينما ولد، فعظم عليه الأمر هل يذبح أو لا، فارتفع إلى كاهن وقيل إلى كاهنة، فأمرته أمر أن يضع القداح وأن يجعلها بين ولده وبين الإبل. قالوا كانت الدية 10 من الإبل، فأمر أنه إذا خرج القدح على الولد أن يزيد في الإبل، فما زال يزيد حتى بلغت 100 من الإبل، فخرج القدح على الإبل فنحرها، فأصبحت سنة في الجاهلية أن الدية 100 من الإبل. هذه قصة مشهورة وبنوا عليها أنها كانت في الجاهلية الدية 100 من الإبل. هذه 100 من الإبل نص عليها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفي النفس 100 من الإبل وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي بعضها ودية النفس المؤمنة 100 من الإبل، فنص على أنها 100. وكذلك أيضا في حديث القسامة أنه وداه 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. 100 من الإبل يشترط طبعا لها تفصيل، ويشترط سلامتها من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب. 100 من الإبل عام يشمل العراب والبختية، والبختية لها سنامان والعراب التي لها سنام واحد. وقال بعض العلماء لا يدفع البختية ولا يدفع العراب إلا بحسب العرف، ويقيدون الإبل بالعرف في الموضع الذي فيه الجناية وفيها أولياء المقتول والقاتل، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. 100 من الإبل فيها تفصيل، هذه 100 تختلف بحسب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، والأصل أنه ينظر إلى هذه 100 الإبل على الصفات التي وردت بها السنة، فبين رحمه الله أن الواجب 1000 مثقال أو 12000 درهم أو 100 من الإبل. نعم. قال رحمه الله من الإبل. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهن الحوامل. هذا يسمى بالتغليظ. الدية لها حالتان، إما أن تكون على ما هي عليه وإما أن تغلظ، وطبعا يعتريها هو في الأصل يعتريها التغليظ والتنقيص، وبينا أسباب التنقيص. والتغليظ في الدية يكون في صفات الإبل، في صفة الإبل كما سيأتي في أسنانها، ويكون في دفعها أنها تكون حالة ما تؤخر ولا تؤجل ولا تقسط كما في دية الخطأ. فدية العمد تكون حالة، وتغلظ أيضا الدية بأن تكون في مال القاتل إذا كانت عمدا ولا تكون للعاقلة. فهذه 3 أشياء: في صفة الإبل، وأن تكون حالة يكون في دفعها وغير مؤجلة، وأن تكون في مال القاتل ولا تكون على عاقلته. هذا نوع من أنواع التغليظ، وهو الأصل بحسب القتل. قد تغلظ الدية إذا كانت الجريمة جريمة القتل في مكان، أو زمان أو شخص. فقالوا إذا حصل القتل في مكة والعياذ بالله وهو الحرم، القتل في الحرم المكي في حدود الحرم المكي غلظت، وهو قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حينما وطئت امرأة دهست امرأة فغلظ عثمان رضي الله عنها الدية، والتغليظ في الحرم يكون بثلث الدية، فأوجب فيها رضي الله عنه 6,000 درهم اللي هي نصف الدية. طبعا امرأة المقتولة امرأة دهست في المطاف، فأوجب 6,000 اللي هي الدية لها نصف الدية امرأة، وأوجب 2,000 لحرمة الحرم، فأصبحت الدية 8,000 درهم، وهذا قضاؤه وهي سنة راشدة ولم ينكر عليه ذلك. وكذلك في فتاوى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير الخلفاء أنهم جروا على ذلك، على التغليظ في الحرم والحرمة. وكذلك أيضا قالوا إذا قتل الشخص من ذلك، قالوا إذا قتل قريبه كأن يقتل العياذ بالله عمه، فهذا قريب قالوا تغلظ لقتل ذي المحرم ذي القرابة، فقتله أشد من قتل بقية الناس، ولأن هذا مستبشع كما يستبشع بحرمة الحرم يستبشع بالمحرمية. وكذلك أيضا إذا كان القتل في الزمان، لو حصل القتل في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 3 سرد و1 فرد كما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا حصل قتل قالوا تغلظ الدية بالثلث، وينظر فيها القاضي والإمام بما يكون فيه ردعا للغير عن فعل هذا، تعظيم لهذه الحرمات. هذا بالنسبة لمسألة التغليظ. هنا التغليظ بالقتل، إذا حصل القتل إما أن يكون قتل عمد وشبهه، وإما أن يكون قتل خطأ، فالدية إما أن تكون دية عن قتل عمد وشبه عمد أو دية عن خطأ، وحينئذ يختلف الحكم بحسب اختلاف هذين النوعين من القتل. فقال رحمه الله نعم. قال رحمه الله فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة. فإن كانت دية عمد، إذا كانت دية عمد وقلنا بالتغليظ، للعلماء قولان في هذا التغليظ، منهم من يغلظها 3 ومنهم من يغلظها 4. فالذين يغلظون 3 يقولون 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها وهن الحوامل، 30 حقة وهي طروقة الفحل. الإبل الناقة في أول سنة يقال لها بنت مخاض كما تقدم معنا في الزكاة، لأن الماخذ هي الحامل، فإذا ولدتها أمها وكانت في السنة الأولى فإن أمها تكون حاملة بالبطن الثاني إذا استتمت السنة، ثم إذا أتمت السنتين يقال بنت لبون لأن أمها سترضع ما أنجبت، وحينئذ تكون بنت لبون ولها 2، وإذا أتمت 3 سنوات يقال لها حقة، قيل حقة طروقة الفحل كما ورد في الصحيح في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قيل سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل إنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها. وإذا أتمت 4 سنوات تكون جذعة، فبين رحمه الله أنها تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة وهن الحوامل. الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دية شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، وهو حديث صححه غير واحد من العلم وهو حديث السنن. هذا الحديث أصل في تثليث الدية والتغليظ، في أنها جاءت في شبه العمد، ومن العمد من باب أولى وأحرى، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فأصبحت دية العمد وشبه العمد مغلظة، أثلاثا، وهذا التثليث طبعا هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه سنة راشدة، وأيضا قال به أبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة، فهؤلاء أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، على أن قتل العمد وشبه العمد يكون التغليظ فيه بالتثليث على الصفة التي ذكرناها، وتشهد له السنة المرفوعة. هناك طبعا القول الثاني وهو الرواية الثانية، طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين، وهناك القول الثاني اللي هو مذهب مأثور عن بعض الصحابة، وقول عبد الله بن مسعود، قول عبد الله بن مسعود، وقال به الزهري وسليمان بن يسار من فقهاء المدينة، وكذلك أيضا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، على أنها تكون أربعا، 25 بنت لبون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، فاستتموا أنواع الإبل في الزكاة، مقدار الواجبة في الزكاة. والفرق بين القولين واضح، والحقيقة هذا استدلوا بحديث دية أرباعا، ولكن فيه ضعف، والأقوى القول الأول، وبناء على ذلك يكون التغليظ بالتثليث في العمد وشبه العمد. نعم. قال رحمه الله: فهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة وهن الحوامل. نعم. 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة وهن الحوامل. 30 حقة إذا كان، طبعا هذا إذا كان المقتول ذكرا، إن كان المقتول أنثى 15 حقة و15 جذعة و20 خليفة في بطونها أولادها، وكذلك دية الذكر من أهل الكتاب، فإن كان أنثى من أهل الكتاب يصبح، هنا قلنا كم في الأول؟ 30 ثم 15 يصبح 7.5 حقة من الحقاق، ومثلها من الجذع من الإبل، وخمس من الحوامل في بطونها أولادها، 10 من الحوامل في بطونها أولادها. هذا بالنسبة للتشطير على حسب الحال، هذا إذا كان عمدا. وينتبه إلى أن هذا التقدير البعض طبعا هو الأقوى والعمل طرده بعض العلماء كأصل حتى في أنصاف الدية، فلو كان وجب عليه نصف، قطع يد رجل عمدا فيجب عليه نصف الدية، تكون أثلاثا بنفس الطريقة، 50 تشطر بالثلاثين الأولى، وكذلك أيضا 30 الثانية، وأيضا 40، وحينئذ يكون العدل الفرض 3/3، ويقابله طبعا نسبة 60% إلى 100 ونسبة 40% إلى 100 بنفس التشطير، يرونه في الكل وفي البعض، سواء كانت الجناية كاملة على النفس أو كانت على بعض النفس. نعم. قال رحمه الله: وتكون حالة في مال القاتل. وتكون حالة، هذا الأمر الثاني في التغليظ، تكون حالة غير مؤجلة. الدليل على ذلك أن الأصل في الجنايات أن يدفع فورا، لو شخص كسر سيارة شخص ووجب عليه الضمان، فقال صاحب السيارة أريد مثلا تعذر المثل ووجبت القيمة، يلزم بالدفع فورا، يلزم بالدفع فورا، هذا أصل في الجنايات أنها ما تؤخر، إذا جنى أنه يدفع فورا. ومن هنا في قتل العمد مشى على الأصل، وقتل شبه العمد مشى على الأصل، والخطأ استثني من الأصل وفيه قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم أنه يكون مقسط على 3 سنوات على التفصيل الذي سنذكره. تكون حالة غير مؤجلة، يقال له ادفع هذه 100 حالا ولا تؤجل، لا تؤخر. نعم. قال رحمه الله: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، شبه العمد فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ، ولذلك تجده قاصدا للفعل، وأن تكون الآلة بمثلها تقتل ويحصل القتل والزهوق، ولم يقصد الزهوق، وحينئذ لم يقصد الزهوق أنزله عن درجة المتعمد. وأما بالنسبة للحاء الصورة فهي صورة العمد، والأصل فيه حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه في قصة المرأتين عند من يقول بأن شبه العمد على العاقلة، وإلا والأقوى أن يستدل له بحديث السنن: ألا إن في قتيل شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها خلفة في بطونها أولادها. فهذا شبه العمد لما أصبح فيه شبه من العمد غلظ من وجه، ولما كان فيه شبه من الخطأ خفف من وجه، وحينئذ يكون التغليظ في صفة الإبل. فقال رحمه الله وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها. كذلك في أسنانها، نعم، هذا بالنسبة للتغليظ، تصبح 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، نعم، هذا أسنانها، نعم. قال رحمه الله: وهي على العاقلة في 3 سنين، ويخفف عن لأن ما تكون حالة وتكون على العاقلة، هذا أحد الوجهين في شبه العمد. وبناء على هذا قوي هذا الأصل بقصة المرأتين من هذيل لما اقتتلتا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية على العاقلة، قضى بديتها على عاقلتها، وهذا قالوا إن شبه عمد لأن رمتها بفسطاط العمود الفسطاط، وهذا فيه صورة شبه العمدية. ومن هنا قووا أن يكون العمد مقسطا على 3 سنوات ويكون على العاقلة، نعم. قال رحمه الله: مقسط على 3 سنوات، السنة الأولى يدفع ثلث الدية، والسنة الثانية الثلث، والسنة الثالثة الثلث الأخير. في هذه الحالة لو ورد إشكال، قال إذا كان ثلث الدية، طيب لو كان مثلا عليه النصف، نصف الدية، فهل النصف يقسم أثلاثا؟ الجواب أنه يدفع الثلث، ثلث الدية في السنة الأولى، ثم يدفع ما بقي من الثلث وهو السدس في السنة الثانية. ما تقسم 50 على 3 سنوات، وإنما يكون تقسيم ل3 سنوات إذا وسع، وهي الدية الكاملة، أو كان 3/4 دية كما في الجناية على تقريبا 8 أصابع من الرجلين أو اليدين، فحينئذ يدفع ثلث الدية في السنة الأولى والثلث الثاني في السنة الثانية وما بقي في أول السنة الثالثة. ثم إذا قلنا بالتشفير على 3 سنوات يكون الدفع في أول كل سنة، يطالب أولياء القاتل بإحضار ثلث الدية في بداية كل سنة، وينظر طبعا قالوا من حكم الحاكم، وقيل من الجناية، من ثبوت الاستحقاق بالجناية هو أقوى مذهب الجمهور، نعم. قال رحمه الله: في رأس كل سنة ثلثها، نعم، يدفع في رأس كل سنة ثلث الدية، نعم. قال رحمه الله: وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. النوع الثالث أن تكون دية خطأ، تكون الدية دية خطأ، فإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، يعني مقسطة 3 سنوات، لكنها لا تكون مغلظة، وهي دية الخطأ. دية الخطأ أخف، ومن هنا تكون أخماسا، دية الخطأ تكون أخماسا، وسيذكرها المصنف رحمه الله، نعم. قال رحمه الله: إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. هذا الأخماس، تخميس الدية، أنها تجب أخماسا، 20 بنت مخاض و20 من بني مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، هذا أحد الوجهين. بنت مخاض وابن مخاض. والوجه الثاني بدل ابن المخاض ابن لبون، وهما قولان عند أهل العلم رحمهم الله. فالذين يقولون أنه ابن لبون، الذين يقولون من بني مخاض قالوا لنا أصل في الزكاة، وأما الذين قالوا وفي حديث، طبعا هو الحديث عند البيهقي وفيه ضعف يعني سواء على الروايتين لابن المخاض وابن اللبون، كلاهما فيه ضعف، وأشار الحافظ بن حجر رحمه الله إلى الكلام فيه في البلوغ. ولكن الذين قالوا إن ابن المخاض وبنت المخاض عضدوا بالزكاة، فإن الزكاة دفع ابن المخاض مكان بنت المخاض إذا لم يجد بنت مخاض. والذين قالوا ابن لبون أكدوا ذلك برواية القسامة ليس فيها بنت مخاض، القسامة لما دفعت 100 من الإبل ليس فيها بنت مخاض. وهذا اللفظ فيه إشكال، لكن لو صح لحسم الأمر وقوي أن الأقوى ابن اللبون بدل ابن مخاض ابن المخاض. هذا بالنسبة لمسألة التخميس، تخميس الدية. نعم. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. شرع المصنف رحمه الله في تشطير الدية ونقصانها. والدية الكاملة تقدم الحديث عنها في دية الحر المسلم، وبينا أن هذه الدية الكاملة يعتريها النقص، إما بسبب الأنوثة، وإما بسبب الكفر، وإما بسبب الرق، وإما بسبب الاجتنان. فهذه أربعة أسباب يسميها العلماء المنقصات أو التنقيصات التي توجب نقص الدية. فبين رحمه الله أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحرة المسلم، أي أنها 50 من الإبل، وهذا هو الأصل الذي فيه قضاء بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ووقع الإجماع عليه عند أهل العلم كما حكاه الإمام الحافظ بن عبد البر، ولم يخالف في هذا إلا من شذ كالأصم وابن علية، وخلافهما لا يعتد به ولا يقدح في الإجماع. إذن المرأة على النصف من دية الرجل على كما بين المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله أي أنها 50 من الإبل، ثم يختلف الحكم ما بين العمد وشبه العمد والخطأ بالتفصيل الذي ذكرناه في الدية الكاملة، ويسري على المرأة ما يسري على الرجل بنفس التفصيل الذي تقدم بيانه. نعم. قال رحمه الله وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فلو أنها اعتدي عليها بجناية دون الثلث كالسن، إذا اعتدي على سنها أو على أصبع من أصابعها، الأصبع في 5 من الإبل بالنسبة للمرأة و10 من الإبل بالنسبة للرجل، لأن أصابع اليدين كل منها أصابع اليدين 10 وأصابع الرجلين 10، فالدية تكون معشرة هنا، عشر الدية في كل أصبع. فإذا قطع من الرجل أصبع فإن ديته 10، والمرأة كذلك تساوي جراحها جراح الرجل حتى تبلغ الثلث. فإذا قطع منها أصبعان فلها 20 من الإبل، وثلاثة 30 من الإبل، فإذا بلغت 4 أصابع رجعت إلى النصف فصارت 20 من الإبل. ومن هنا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ فقيه المدينة الذي يقال له ربيعة الرأي، قال لسعيد بن المسيب ألما عظمت جراحتها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني هو سأل فقال له إذا قطع أصبعها قال 10 من الإبل، قال فإن قطع منها أصبعان قال 20، 30، 4 قال 20، قال ألما عظمت مصيبتها واشتدت جراحتها نقص عقلها، فقال له أعراقي أنت؟ قال لا، جاهل متعلم أو عالم متثبت. فقال له: يا ابن أخي إنها السنة. قضى بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومأمور باتباع سنته، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، لأن مثل هذا ينتشر ويشتهر على أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث. وفيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الترمذي، وفي حديث النسائي في السنن، وفيه ضعف. ولكن الرواية عن سعيد بن المسيب بقصته مع ربيعة بن عبد الرحمن صحيحة وثابتة، وعلى هذا قال إنها السنة. وسعيد بن المسيب من كبار فقهاء المدينة، قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المدينة إلى القرون المفضلة لم تدخلها بدعة قط، وأنها أعرف بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، ولذلك ما كان من السنن الظاهرة مما تتوفر الدواعي إلى حفظه فإن عملهم فيه حجة بلا خلاف. المقصود من هذا أن فيها سنة عن عمر بن الخطاب في أن عقل المرأة مثل عقل الرجل، أي أن دية المرأة في الجراحات تكون مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث. نعم. قال رحمه الله: فإذا زادت صارت على النصف. كما ذكرنا، إذا زادت على الثلث رجعت إلى التشطير، فإذا جني عليها جناية توجب الدية كاملة. ضرب المرأة ضربة أزالت عقلها والعياذ بالله، فحينئذ تجب الدية كاملة، لكن هنا الدية تكون عن النصف من دية الرجل. وقس على هذا، إذا كانت الدية كاملة أو كانت فوق الثلث كنصف الدية، لو اعتدى على المرأة أو ركبت معه في سيارة ثم حصل حادث وانقطعت رجلها فلها نصف الدية، فحينئذ يكون لها 25 من الإبل، لأن عقلها على النصف من عقل الرجل وقد جاوزت الثلث، لأن إذا جاوزت الثلث رجعت إلى التشطير. نعم. قال رحمه الله: ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية الكتابي وهم اليهود والنصارى، فأهل الكتاب في أصح قول العلماء رحمهم الله أنهم هم اليهود والنصارى فقط، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين. فبين الله تعالى أن أهل الكتاب من قبل أن الكتاب أنزل على طائفتين، وهذا معني بمصطلح أهل العلم في أهل الكتاب أنهم اليهود والنصارى. فإذا حصلت الجناية على يهودي فمات من مسلم، فعقله نصف عقل المسلم، أي 50 من الإبل، على التفصيل الذي ذكرناه في جناية العمد وشبه العمد والخطأ. نعم. قال رحمه الله: ونساؤهم على النصف من ذلك. أما بالنسبة للدليل على تشطير أهل الكتاب، فما ثبت في الحديث الصحيح في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فهم في الدية على النصف، وإذا اعتدي على أعضائهم وأطرافهم ومنافعهم فهم على النصف كذلك، نعطيهم نصف ما نعطي المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا. فلو أن مسلما قطع أصبعين أصابع الذمي فإنه في هذه الحالة يغرم له 10 من الإبل، لأن كل أصبع فيه 5 من الإبل، وأما والأصل في المسلم أنه كل أصبع 10 من الإبل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله بيانه أن الأصبع فيه 10 من الإبل، فإذا قطع له أصبعا واحدا فإنه يأخذ 5 من الإبل، نصف ما يأخذ الذكر المسلم. فإن كانت أنثى أخذت الربع، بعيرين ونصف، وقس على هذا. نعم. قال رحمه الله: ونساؤهم على النصف من ذلك. كذلك نساؤهم على النصف، فالذمي الذكر يكون له 50 من الإبل ديته إذا أتلفت نفسه أو أتلف عضو من الأعضاء التي فيه الدية كاملة، كان قطع لسانه أو فقأ عينيه، فحينئذ نعطيه نصف ما نعطي المسلم. إن كانت فيه الدية كاملة فحينئذ نعطيه 50 من الإبل، نصف عقل المسلم، هذا ذكورهم. وأما إناثهم فإن نعطيهم 25، وهي نصف النصف أي الربع، هذا بالنسبة للدية الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقلهم على النصف من عقل المسلمين، وعليه فالأصبع فيه 10 من الإبل بالنسبة للمسلم، وخمس بالنسبة للكتابي، وبعيرين الذكر، وبعيران ونصف بالنسبة للأنثى. نعم. قال رحمه الله: ودية المجوسي 800 درهم. ودية المجوسي، والمجوس اختلف فيه ما هم من أهل الكتاب أو لا، والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وقيل إن المجوس كانوا أهل كتاب، ثم إن عظيما من عظمائهم ورئيسا من رؤسائهم عبث بدينهم والعياذ بالله، فأفسد عليهم الدين وأدخل عليهم الوثنية، ومن هنا ألحقوا بأهل الكتاب في مسائل ولم يلحقوا بهم في مسائل أخرى، وترددوا في هذه الشبهية، فيسن بهم سنة أهل الكتاب كما سيأتي، وفي بعض المسائل عند من يقول أنهم أهل الكتاب في الأصل، والأقوى أنهم لا يأخذون حكم أهل الكتاب، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وتفصيلها في أحكام أهل الذمة. والمجوس هم عبدة النار، وهؤلاء دينهم دين وثني، ولذلك ديتهم 800 درهم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ونساؤهم على النصف. أعد. قال رحمه الله: ودية المجوسي 800 درهم. هذا الحكم بأن دية المجوسي 800 درهم قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي سنة راشدة مأمور باتباعه واتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه، ولم يعرف له مخالف، قضى بأن المجوسي ديته 800 درهم، وعليه فإن نساءهم تكون على التشتير فيعطون 400 درهم في الدية الكاملة. نعم. قال رحمه الله: ونساؤهم على النصف. ونساؤهم على النصف. نعم. قال رحمه الله: ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. هذا السبب الثالث في التنقيص، وهو الرق، أن يكون المجني عليه رقيقا، فالرقيق ديته قيمته بالغة ما بلغت، فإذا جنى على رقيق فإننا ننظر إلى قيمة الرقيق في السوق كم يباع مثله فيعطي قيمته، فقد تكون قيمته مثل الدية، وقد تكون أكثر من الدية، وقد تكون أقل من الدية، لأنه مال، والشرع أطلق على الحكم عليه ببيعه وشرائه، ولذلك لا ينزل منزلة الآدمي من كل وجه، وهذا مذهب الجمهور في قضاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والأصل يقويه، فإن الشرع بحكم الكفر ضرب الرق على هؤلاء وعاملهم هذه المعاملة، وهذا أصل مضطرد، وعليه فإنه إذا جنى على عبد أو رقيق فإننا ننظر إلى قيمته ونقول له ادفع قيمته بالغة ما بلغت، سواء بلغت الدية أو زادت أو نقصت. نعم. قال رحمه الله: ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. بعد أن بين أن الحر الذكر ديته 100 من الإبل، وأن العبد الرقيق ديته قيمته بالغة ما بلغت، بقي السؤال من جمع بين الأمرين، فهو رقيق من وجه وحر من وجه، صورة ذلك أن يكون مملوكا بين شخصين فيعتق على أحدهما ويكون مثلا نصيبه النصف، فيكون نصفه حر ونصفه مملوك، فيعمل يوما عند من يملكه يملك النصف، ويستريح يوما آخر لأنه يملك نفسه، هذا طبعا يسمونه المبعض، من بعضه حر وبعضه مملوك، حينئذ يكون بحسابه، فلو جنى عليه جناية فقتله فحينئذ نقول هذا نصفه حر ونصفه مملوك، النصف الذي هو حر فيه نعطيه فيه دية نصف الدية، لأنه نصفه حر فيكون فيها 75 من الإبل، ثم لو كانت قيمته في السوق 50,000 فرضنا، فإنه يعطى نصف 50 وهو 25,000، فيلزم دفع 50 من الإبل للشطر الذي هو حر بحكمه، ثم 25 تكون عوضا عن الشطر المملوك، فهذا يسمى المبعض، يعطى قيمته حرا ومملوكا. نعم. قال رحمه الله: ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة. هذا السبب الأخير، وهو الاجتنان، من جن الشيء إذا استتر، والجنين سمي جنينا لأنه في بطن أمه مستور لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فالجنين الاعتداء على الجنين له حكم خاص وأصله ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فألقت جنينها وقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنين في الجنين بغرة عبد أو وليدة، عبد أو وليدة يعني إما عبد وإما وليدة وهي الجارية، هذه الغرة عبد أو وليدة. واختلف في الغرة، قيل إنها سميت غرة من البياض أي أنها ومنه غرة الفرس وهو البياض في جبينه، فقالوا إنه لا يجزي إلا أن يكون العبد أو تكون الوليدة الجارية من بيض الجواري، وهن أغلى في الثمن لأن الرق لا يختص بلون ولا يختص بطائفة ولا يختص، إنما يضرب على من كفر بالله بالضوابط المعروفة بغض النظر عن اللون والمكان والجنس. المقصود من هذا أنه يكون فيه وليدة أو عبد من هذا اللون. قالوا فوصفت بكونها غرة لهذا السبب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغرة لهذا السبب. وقيل أنها غرة لأنها مقدم الشيء، لأن الغرة تكون في الجبين وهو مقدم الحيوان والإنسان، وتقول غرة الشهر أول الشهر. قالوا وصفت بكونها غرة لأنها أو أوائل الديات، فأقل دية وأضعف دية وأول ما تبدأ به من الدية عشر الدية وهو الوليدة أو العبد، فهي في قيمتها أقل من الدية الكاملة، ولذلك صارت دية ناقصة وهي دون أسباب التنقيص كلها. فأنت إذا نظرت إلى الحر المسلم والمملوك المسلم ونظرت إلى الكتاب ونظرت إلى النساء وجدت أن دية الجنين دون ذلك كله، فكأنها هي أول ما يبدأ بالحساب فهي أقل، ولذلك صارت غرة لأنها في أوائل الديات بالنسبة للحساب في العدد الأقل. هذا وجه ثاني عند بعضها. وأيا ما كان فهي غرة وليدة أو عبد يدفع، واختلف في هذا من أهل العلم من قال لا يجزي أقل من 7 سنين، أن تكون من 7 سنين فما فوق، ثم منهم من حد آخر السن فقال لا تكون أكثر من 15 سنة، وقيل 17 سنة، وقيل إلى أكثر من ذلك، وقيل إلى ما لم تهرم وتكون كبيرة. والمذهب الأول أقوى فهي تكون صغيرة في السن، وقالوا إنها تعادل عشر دية أمها فهي 5 من الإبل، يعني يشترى عبد أو تشترى جارية يعادل أو تعادل قيمته 5 من الإبل. فإذا نظر إلى 5 من الإبل وجدناها عشر دية الأم، ومن هنا قالوا عشر دية أمه عبد أو وليدة يساوي عشر دية الأم. ثم هذا الجنين إما أن يكون بعد التخلق، إما أن يكون قبل التخلق أو بعد التخلق، وإذا كان بعد التخلق إما أن يكون كامل الخلقة أو ناقص الخلقة. فإن كان بعد التخلق وبعد تمام الخلقة وألقته ورأينا فيه صورة الخلقة يعني كامل الخلقة فهذا بلا إشكال على أنه يضمن. وأما إذا ألقته وكان ناقص الخلقة أو فيه أي شيء من صورة الخلقة وجها أو يدا أو بداية التخلق فإنه على أصح قولي العلماء وهم الجمهور أن فيه غرة أيضا، وأنه لا يشترط تمام التصور وكمال التصور وأنه وكمال التخلق، وأنه إذا وجد فيه أي صورة من صور التخلق فإنه يضمن. ومذهب طائفة من العلماء على أنه إذا ألقته حتى ولو قبل 120 يوما أنه يضمن لأنه سيؤول إلى كونه جنينا. ومن هنا قالوا يجب ضمانه في جميع هذه الصور. نعم. قال رحمه الله عبد وأمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. عبد أو وليدة أمة ينظر إلى عبد أو وليدة يشترى وتكون ويكون دية لهذا الجنين ويدفع إلى وارثه وارث الجنين، وهذا مثل ما ذكرنا تعادل عشر دية أمه. نعم. قال رحمه الله: خمس من الإبل، الأم ديتها 50 من الإبل، فالخمس من الإبل تعادل العشر. نعم. قال رحمه الله: موروثة عنه. موروثة عنه كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. ولو شربت الحامل دواء، هذا دواء الإجهاض، أرادت أن تجهض جنينها ما تريد الولد، فشربت دواء فأسقطت ما في بطنها، هذه صورة المسألة، أن تشرب الدواء لا تريد الحمل ولا تريد أن تحبل، فتسأل الطبيب أن يعطيها دواء يسقط ما في بطنها. فقال رحمه الله: ولو شربت، قال رحمه الله: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها. فأسقطت به جنينها، فلا يكفي أن تشرب الدواء، فلو شربت الدواء ولم يحصل إجهاض ولا إسقاط فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: فعليها غرة. فأسقطت جنينها على التفصيل الذي ذكرناه، كامل الخلقة أو ناقصها، فإذا أسقطتها فعليها أيضا الغرة، تلزم بدفع هذه الدية، لكنها. نعم. قال رحمه الله: لا ترث منها شيئا. عليها غرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغرة دية للجنين في قصة المرأتين من هذيل كما في الصحيحين، عليها غرة، لكن لا ترث من هذه الغرة شيئا، لأن هي أم في الأصل، الأم ترث ولا تحجب حجب حرمان، وإن كانت تحجب حجب نقصان، لكنها وارثة، فهي من الذين لا يسقطون إلا بأسباب خارجية من الإرث، لكنها لكونها تعاطت الدواء وأسقطت وباشرت تعاطيه، فجمعت بين السببية والمباشرة، فحينئذ هي قاتلة لهذا الجنين إن كان قد حصلت له ومنعت حياته، فهذا الذي يكون قيمة للجنين لا ترث منه شيئا، لأن القاتل لا يرث من المقتول، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين، فحينئذ هي قاتلة تسببت في إسقاط هذا الجنين فلا ترث. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الجنين كتابيا ففيه، لكن لو اعتدي عليها وغرم المعتدي والجاني الغرة ورثت، أنه أم لهذا الجنين. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، إذن الضابط عندنا أن ينظر إلى دية الأم، ويكون تكون الدية بما يقابل عشر دية الأم. نعم. كما ذكرنا في الحرة المسلمة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، على الأصل الذي ذكرناه في التنقيص، أن المملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت، فلما صار مملوكا نظرنا إلى أمه، فكما ننظر إلى أمه حال الحرية في الدية كم تساوي، كذلك أيضا في حال الرق ننظر كم تساوي في القيمة، فيكون له عشر قيمة أمه. نعم. قال رحمه الله: وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان. قال رحمه الله: وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. إذا كان الذي أسقطته كاملا في خلقته، قد تمت حياته فأسقطت، فاستهل صارخا، بما تثبت حياة الجنين؟ أن يستهل صارخا ويبقى لوقت يعيش فيه ثم يموت، فحينئذ ثبتت حياته ويثبت إرثه، وكذلك أيضا تترتب عليه الأحكام المعتبرة في المسائل الفقهية، منها مسألة الجناية عليه. فإن عاش يسيرا يعني لحظات ثم مات مباشرة، حينئذ عند الفقهاء الإسناد لأقرب حادث، لأنه يحتمل أنه مات قضاء وقدرا، ويحتمل أنه مات بفعل الضربة، وهذا يؤكده أهل الخبرة. ومن ناحية فقهية فإنه ينسب إلى الضربة، لأن الموت وجد سبب ظاهر يقتضي الإسناد، يعني يصح إسناد الأثر إليه، وهذا السبب الظاهر وهو الضربة مثلها يقتل، وحينئذ يجب ضمان ديته كاملة. إن كان ذكرا فإن ديته تكون كاملة 100 من الإبل، وإن كان أنثى فديتها على النصف، ثم بقية المسائل على حسب ما ذكرنا في إذا كان من كتابية أو غيرها. إذن يستثنى في مسألة الجنين إذا أسقط وأجهض أن لا يخرج حيا، فإن خرج حيا واستهل صارخا فحينئذ إذا مات مباشرة بحيث يصح إسناد الموت إلى السبب الذي هو الحادث من الضربة، فحينئذ يجب ضمان ديته كاملة وليست ناقصة، ويسري عليه ما يسري من القتل من الأحكام. نعم.